صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. لقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله تعالى. كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى من القرآن. كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وقال الفضيل بن عياض: حامل القرآن حامل راية الإسلام، فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن. كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم الفقه جل مقداره، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم الغريب رق طبعه، ومن لم يعز نفسه لم ينفعه علمه. فاللهم اجعلنا ممن علمتهم القرآن والفقه والحديث وعلوم الدين واللغة، كي نتفقه في دين الإسلام ونتعلم هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم، واحشرنا معه يا ربنا في جنة السلام بسلام، في أعلى درجات الجنة بفضلك وجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة النساء من الآية 58 وحتى الآية 73 التي تلاها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.